السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الحديث الثاني يقول الإمام رحمة الله عليه: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. وقفنا على هذا، وأوردنا الإشكال الذي يريده أهل العلم في تشبيه الوحي بالجرس، والوحي محمود والجرس مذموم، وجاء فيه ما جاء في صحيح مسلم وغيره أن الجرس مزمار الشيطان، ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. ذكرنا أن الأمة تليت بهذه الأجراس بحيث لا يكاد ينفك منها إلا القليل النادر. والإنكار في مثل هذه الحال كان في أول الأمر قوي، والناس يحتسبون في إنكار هذا المنكر، ثم بعد ذلك أخذ هذا الإنكار يتضاءل ويخفض شيئا فشيئا حتى قل بل ندر. ووجد من ينازع في هذه النغمات هل هي تدخل في المزمار المنهي عنه، حتى وجد من يبعث أقوال كانت مهجورة، سيما في بلادنا، من إباحة المعازف والأغاني. نعم، أثيرت وبعثت من جديد، صار لها من ينافح عنها ويدافع ويتبناها، والله المستعان. وقلنا بالنسبة لنغمة الجوال أن الذي يضعها في جواله من النغمات المحرمة أنه متسبب، والذي يثيرها بالاتصال هو المباشر. والقاعدة عند أهل العلم أن المباشرة تقضي على أثر التسبب، ما لم يكن المباشر غير مكلف. فالدابة إذا أتلفت هي المباشرة، لكن صاحبها الذي أهملها هو المتسبب، يكون الضمان عليه. الصبي والمجنون إذا مكنه وتركه وليه وأهمله حيث يفسد أموال الآخرين يضمن وليه وإن كان غير مباشر. وهنا من يعلم أن هذه النغمة موسيقية محرمة، على فكرة اللجنة الدائمة للإفتاء وفقهم الله أفتوا بتحريم النغمات الموسيقية، لكن بعض الناس ينازع في دخول ما وضعه في جواله في إطار المنهي عنه، يقول هذه ليست نغمة وليست موسيقى. على كل حال، قلنا في الدرس الماضي قبله مرارا أن الحد الفاصل هو جرس، جرس الدواب، فما كان مثله في الطنين والإطراب فهو ممنوع، وما كان فوقه فمن باب أولى، وما كان دونه هو محل النظر. نعم، لا لا، هو الذي أثارها. من المباشر؟ لا لا لا، لا ما يقال هذا أبدا، لأن أيضا إذا إنسان مثلا، إذا قلنا بهذا الكلام، قلنا أن شخصا كبيرا مكلفا عاقلا دفع إلى طفل مسدس وقال اقتل فلان فقتله، نقول المباشر الآلة مسدس؟ لا لا لا، هو المباشر، هو الذي قتل. لا لا، هو مباشر، لا يوجد مباشر على هذا. هذا هو المباشر، لكن لو أعطاه سكينا وقتل به قلنا هو المباشر، ما نقول المباشر السكين. لا لا لا لا لا، يعني تنتهي مسألة المباشر، يكون ما في مباشر. رجال، شلون؟ لا لا، ما هي مباشر، مباشر الذي قطع والذي قتل. لو وضعت السكين بجانبه ما صنعت شيئا، ولو ترك الجوال بدون اتصال ما فعل شيئا. هو التسبب، يعني لكن افترض أنه متسبب، أيهما أقرب إلى المباشر؟ الذي اتصل. إيه؟ نقل المقالة أن المباشر والمتسبب، يعني عندما نثبت أنهما متسببان أخرجنا من قاعدة أن المباشر والمتسبب من الذي يقدم المباشر والمتسبب وخرجنا. لا لا لا، هو إذا وجد متسبب بعيد ومتسبب قريب نزلنا القريب منزلة المباشر وانتهى الإشكال. ها؟ البعيد والقريب يعني الذي باع السكين مثل الذي باشر القتل. مسألة الجوال هذه ما زلنا إلى الآن، وأنا ذكرت في الدرس الماضي أنه ما يلزم بعد أن نرجح، ما يلزم إطلاقا. لا بس مشتركة بين واضع صانع الجوال وبين واضع النغمة وبين العالم الذي اتصل عالم بالنغمة الموسيقية وبعث. ما شك أن لكل نصيبه من الإثم، كل نصيب. ما يبرأ صاحب الجوال قال والله ما فعل صانع شيء لأنه ليس بمباشر، ما يمكن أن يقال هذا الكلام. وليس مرادنا من الكلام من أوله إلى آخره أن نبرئ صاحب الجوال أبدا، لا، هو باشر الوضع، مباشر. عندنا أمور، عندنا وسائل وغايات، وسائل تقرب من الغايات وسائل تبعد، عندنا مثل هذا النوع نظائر كثيرة. فعلى كل حال مثل ما قلت أنا، الدروس ليست دروس تلقينية، فالإنسان، أنتم طلاب علم على مستوى المسؤولية، كل واحد ينظر المسألة بنفسه. لو أحضرته كان نشوف. على كل نستمر في شرح الحديث، شرح الحديث لن يطول بإذن الله، يعني ننهيه قبل الإجازة. يقول عليه الصلاة والسلام: هو أشده علي، يعني أشده الضمير، أشده المقصود الوحي، أشد الوحي. وتقدير الشراح أي أشد أنواع الوحي يقتضي أن يكون الضمير أشدها، وأشدها أي الأنواع. وإذا قلنا أشده فالمراد به الوحي. ويفهم من أفعل التفضيل أشد أن الوحي كله شديد، أن الوحي كله شديد. قولا ثقيلا، قولا ثقيلا. وسيأتي في كلام عائشة: وإنه ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. في بعض الأحوال إنه لا يخط، يعني من شدة ما ينزل إليه. من أين أخذنا أن الوحي كله شديد؟ من أفعل التفضيل، وأن أفعل التفضيل تقتضي مشاركة شيئين أو أشياء في وصف، وهو هنا الشدة. يكون بعضها وهو المفضل أدخل في هذه الصفة من غيره، ولكن هذا النوع أشد. لماذا كان هذا النوع أشد؟ قالوا: لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة، يعني فهم كلام من صوت مثل صلصلة الجرس، صوت متدارك، لا شك أنه أشد من فهم الكلام العادي، من كلام الرجل بالتخاطب المعهود، هذا سهل. أما بصوت مشبه لصلصلة الجرس هذا لا شك أنه شديد. يعني من باب التقريب، من باب التقريب، البرقيات هي في الأصل أصوات متداركة ما فيها حروف على ما نعلم، ثم رموز وإشارات وأصوات، مقصود أنها فهمها أشد من الكلام العادي. وإذا جئت إلى كلام من لا يحسن الكلام، تكلم بالإشارة مثلا، تجد فهم كلامه أشد من فهم الكلام العادي، فكيف بأصوات متداركة مثل صلصلة الجرس؟ قال عليه الصلاة والسلام: وهو أشده علي. وعرفنا سبب الشدة. وأما فائدة هذه الشدة، فائدتها ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى ورفع الدرجات، ما يترتب على هذه الشدة أو ما يترتب على هذه المشقة من زيادة الزلفى ورفع الدرجات. هل نقول أن مثل هذا، هذه الشدة المصاحبة لهذا النوع من الوحي، يكون ثبوت الوحي في القلب أشد وأمكن، لأن الكلام الذي يتلقى بسهولة يفقد بسهولة، والكلام الذي يتلقى بصعوبة يثبت ويرسخ. مثل ما قلنا عن بعض المتون التي عباراتها مستغلقة وصعبة، إذا تجاوزها طالب العلم انتهى خلاص، رسخت في قلبه. بينما الكلام السهل السلس هذا يفهم ويفرغ منه بسرعة، وما بعد ذلك ما النتيجة. وقلنا مرارا أن تصنيف المتون من قبل أهل العلم بطرق معتصرة، لا أقول مختصرة، وبضمائر متعددة وبجمل معترضة، ثم يعود إلى الكلام الأول ثم يتركه، من طراق المؤلفين الذين لا يريدون بذلك تعذيب طلاب العلم، ليس قصدهم تعذيب طلاب العلم وإنما تربية طلاب العلم. ذلك مثل مختصر خليل عند المالكية في فهمه وعورة شديدة، وزاد المستقنع أيضا في فهم استغلاق على كثير من طلاب العلم، ولذلك هو المعتمد في بلادنا لتدريس الفقه الحنبلي، إلى أن توسع الناس صاروا يدرسون كل ما وقفوا عليه. المقصود أن هذه الشدة نتيجتها الثبات، نتيجة الثبات، ليس المقصود بها التعذيب، إنما ليثبت الكلام. فهل نستطيع أن نقول أن إتيان الوحي على مثل صلصلة الجرس يقصد به الثبات في قلبه عليه الصلاة والسلام؟ نعم. لكن الأنواع الثانية هل يتصور أنه يضيع منها شيء حينما يتمثل له الملك رجلا؟ نعم. زيادة الأجر معروفة، يعني مع المشقة ازداد الأجر، لكن هل نقول أنه بهذه، مثل ما قلنا في متون كلام البشر، إذا كان الكلام صعب ثبت في الذهن، وإذا كان سهل نسي بسرعة. يستوي يعني. ها؟ ثم إن علينا بيانه حتى أنه كان يعالج الشدة. سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعالج من التنزيل شدة، وكان إذا تكلم جبريل بكلمة رددها النبي عليه الصلاة والسلام وراءه مباشرة، ثم ضمن له حفظه، ضمن له حفظه، فصار دوره الاستماع فقط، ثم بعد ذلك يقر في ذهنه، ولا فرق بين أن يلقى إليه بطريقة أشد أو بطريقة دون. فلا يتأتى مثل الكلام الذي نقوله بالنسبة للوحي. اللهم صل على محمد. قالوا والظاهر أن ذلك لا يختص بالقرآن، يعني هذه الشدة ونزول الوحي لا يختص بالقرآن، لأن كلامه عليه الصلاة والسلام وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كثيرا ما يسأل على النبي، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشيء ثم يسكت، ثم بعد ذلك يقول أين السائل، فيخبره بالجواب، وسكوته انتظارا للوحي. وإن استنبط بعضهم أنه يستفاد من هذا السكوت أن المفتي عليه ألا يتعجل ولا يسرع في الإجابة، فيكون في هذا تربية للمفتين أن لا يتعجل. وبعض من يتعرض لهذا المجال للإفتاء تجده يجيب قبل أن يتم السؤال، يسابق السائل، وهذا في الغالب يكثر خطأه وزلله، ينتظر حتى يتم السؤال ويستفهم ويستوضح عما يحتاج إلى إيضاح، ثم بعد ذلك يجيب بعد أن يتصور المسألة تصورا تاما. وذكرنا أنه فيما نشر في وسائل الإعلام سائل يسأل يقول إن ولده يضربه، الولد يضرب الأب، هذا السؤال، فالجواب بسرعة، يعني ما أحتاج إلى أن يتريث، هذه طريقة شرعية، التأديب مطلوب، تأديب مطلوب، اضربوهم عليها لعشر، هذا أصل في الباب. نعم. عكس، عكس تماما، سببه الاستعجال، ما يعرف أن المسألة من عظائم الأمور، فإذا نهي عن التأفيف فكيف بالضرب، لكن سببه الاستعجال، والاستعجال يقع فيه صاحبه في أمور مضحكة، سمعتم كثيرا من هذا النوع، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل سكت ينتظر الجواب. والظاهر أن ذلك لا يختص بالقرآن، كما في حديث لابس الجبة المتضمخ بالطيب في الحج، فإن فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي عليه وإنه لا يغط، يسمع له غطيط وخطيط مثل ما يسمع للنائم، يعني من شدة ما يلقى عليه. قال بعد ذلك فيفصم عني. في إن كان معكم الطبعة التي فيها فروق النسخ تجدون في الحاشية رقم 11 صح، طاء هو رمز أبي الوقت. نعم، فيفصم فيكون من فصم، يفصم مضارع فصم يفصم، من باب ضرب، يعني من الثلاثي. والمراد قطع الشدة، أي يقلع وينجلي ما يغشاني من الكرب والشدة، هذا على الضبط. يفصم بفتح أوله وكسر ثالثه من باب ضرب. وأما على يفصم فهو من الرباعي. نعم، وشو اللي عندنا التي اعتمدت في السلطانية؟ يفصم سلطانية، وفي الحاشية ذكروا أن رواية أبي الوقت يفصم. ايش عندكم؟ قدم هذه الرواية، وإن كان عمدة الحافظ بن حجر ومعوله على رواية أبي ذر، ويشير إلى ما عداها عند الحاجة. بضم الياء يفصم من الرباعي، يقال أفصم المطر إذا أقلع، وأصل الفصم القطع، ومنه قوله تعالى لا انفصام لها. وقيل الفصم بالفاء القطع بلا إبانة، وبالقاف القطع بإبانة، الفصم بالفاء القطع بلا إبانة، وبالقاف القطع بإبانة. وعلى هذا أيهما أبلغ، أن ينفى الفصم أو ينفى القصم؟ يعني الآية لا انفصام لها، هل الأبلغ أن ينفى الفصم أو ينفى القصم؟ إذا قلنا الفصم بلا إبانة والقصم بالإبانة، يعني فرق بين أن تأتي بعصا فتثنيه فينكسر لكن ما يبين نصفه عن نصف الثاني، يبقى متعلق أحد طرفيه بالآخر، والقصم إذا أبنت واحد منهما وجعلت كل واحد في جهة هذا قصم. وإذا دعوا على ظالم ما قالوا فصم الله ظهره، إنما يقولون قصم الله ظهره. وهنا لا انفصام لها، الأبلغ بالفاء أو بالقاف؟ الآية لا انفصام لها، على الكلام الذي جعلوه بالفاء بلا إبانة وبالقاف بالإبانة، يبقى أن ما جاء في الآية أبلغ من القاف. لماذا؟ لأنه إذا نفي من دون إبانة فلا أن ينفى مع الإبانة من باب أولى، إذا نفي الأقل نفي الأكثر الأشد من باب أولى. وهنا فيفصم أو فيفصم، ما قال فيقصم، أيهما أبلغ هنا بالفاء أو بالقاف؟ بالقاف، نعم، لأنه سيعود. نعم، وذكره هنا بالفاء إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود، لأن الصلة ما زالت موجودة، فارقه ليعود، والجامع بينهما بقاء العلقة، يعني التعلق بينهما. وقد وعيت، أي فهمت وحفظت وجمعت عنه ما قال، عنه أي عن الملك ما قال، أي القول الذي قاله مما نقله عن الله جل وعلا. ما قال الآن؟ قال مسند، فأين المسند إليه؟ المسند إليه الملك، تعرفون الإسناد والمسند والمسند إليه، المسند الفعل والخبر، المسند إليه المبتدأ والفاعل، وهنا الفاعل الملك. وإسناد الوحي إلى قول الملك هنا فيه إسناد القول إلى الملك، ما قال وقد وعيت عنه ما نقل، إنما قال وعيت عنه ما قال. هل يقتضي بحال من الأحوال أنه ابتدأه من عنده؟ لا يلزم، لأن القول يسند إلى من تكلم به مبتدئا أو ناقلا وآثرا. ففي هذا إسناد الوحي إلى الملك، ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى عن الوحيد ذرني ومن خلقت وحيدا، من هو؟ الوليد بن المغيرة، من قوله إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. يعني ما الرابط بين قول هذا الوحيد وبين قوله وقد وعيت عنه ما قال؟ ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى عن الوحيد من قوله إن هذا إلا قول البشر. نعم، هو صيغ بصيغ بسيق على جهة الإنكار لا شك، لكن الآن القول المسند عندنا هل هو قول البشر؟ الآن مسند إلى ملك. نعم، هو إذا تصور أنه قول ملك تصور أنه قول بشر، إذا تصور أنه قول ملك وأنه هو الذي أنشأه سهل تصور أنه قول بشر، لا سيما وأنه جاء في القرآن الإسناد مرة إلى الملك والإسناد مرة أخرى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم كانوا ينكرون الوحي، المشركون ينكرون الوحي وينكرون مجيء الملك به، لأنهم يسندونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه تعلمه من غيره من البشر. فالوحي تارة ينسب إلى الملك وتارة ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك بلفظ الرسول، بلفظ الرسول، ما نسب إلى جبريل ولا نسب إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لكن نسب إلى محمد في سورة الحاقة بلفظ الرسول، ونسب إلى جبريل بلفظ الرسول أيضا. لماذا؟ للدلالة على أنه ليس من قوله هو إنشاء وإنما أرسل به من غيره، فالرسالة متصورة من اللفظ، فلا يتطرق احتمال من يأتي ويقول ما دام في القرآن إسناده مرة إلى جبريل ومرة إلى محمد فكيف ندعي أنه من عند الله، ولو زعموا أن بعضه من الله وبعضه من محمد وبعضه من جبريل بحسب الإسناد، نقول لا، لفظ الرسول يدل على أن من أسند إليه مرسل، مرسل من غيره. فالوحي تارة ينسب إلى الملك وتارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك بلفظ الرسول، كل ذلك بلفظ الرسول. ففي سورة الحاقة يقول الله جل وعلا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، قول رسول كريم. يعني لو قيل هذا قاله محمد بنص الآية نقول لا يجوز أن تقول قاله محمد إلا بلفظ الرسالة ليتضح للسامع ويستقر عنده أن محمد مرسل به لا من عنده وتلقاء نفسه. وفي سورة التكوير قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، يعني جبريل عليه السلام، يعني جبريل عليه السلام. وأضافه إليهما بلفظ الرسالة على معنى التبليغ، على معنى التبليغ، لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل، لأن من شأن الرسول أن يبلغ عن المرسل، وهذا أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه والحافظ ابن كثير في تفسيره رحمهما الله. في فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي، شرح التجريد للشيخ عبد الله الشرقاوي، يقول سماع الملك وسماع الملك وغيره من الله تعالى ليس بحرف ولا صوت، بل يخلق الله للسامع علما ضروريا، فكما أن كلامه تعالى ليس من جنس كلام البشر، فسماعه الذي يخلقه لعبده ليس من جنس سماع الأصوات. هذا الشرقاوي يعني عنده مخالفات عقدية في الصفات، ومنها صفة الكلام، وجاري على مذهب الأشعرية، وفيه أيضا مسحة تصوف، ووقوعه في شيخ الإسلام وابن القيم يعني في مواضع من كتابه. على كل حال الشرح يستفاد منه ومناسب للمختصر، يعني شرح مختصر في 3 أجزاء صغيرة، لكن يتقى مثل هذه المخالفات. يعني في كتاب الطلاق وأطال ابن القيم في الانتصار لشيخه التابع للروافض والخوارج، يعني ما هو في كل مسألة، يعني في هذه المسألة مسألة طلاق الحائض وطلاق الثلاث، فلا يستبعد أن يقول وسماع الملك وغيره من الله تعالى ليس بحرف ولا صوت، لأن له رأي في الصفات وصفة الكلام منها، بل يخلق الله للسامع علما ضروريا، فكما أن كلامه تعالى ليس من جنس كلام البشر، فسماعه الذي يخلقه لعبده ليس من جنس سماع الأصوات. والصواب المعروف الذي اتفق عليه سلف هذه الأمة وأئمتها أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت، صوت يسمع، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، وقرره علماء الإسلام مع اعتقاد عدم مشابهته لأصوات المخلوقين، بل نثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام كما يليق بجلاله وعظمته. في عون الباري لصديق حسن خان، وهو أيضا شرح للمختصر، شرح للتجريد، يقول وفي الباب أحاديث تدل على أن العلم بكيفية الوحي سر من الأسرار التي لا يدركها العقل، وفي الباب أحاديث تدل على أن العلم بكيفية الوحي سر من الأسرار التي لا يدركها العقل، وفيه دلالة على أن سماع الملك وغيره من الله تعالى يكون بحرف وصوت يليق بشأنه سبحانه، وقد دلت الأحاديث الصحيحة الكثيرة على ذلك خلافا لمن أنكره فرارا عن التشبيه، وأوله بخلق الله للسامع علما ضروريا، والسنة المطهرة ترده كما هو مقرر في محله. يعني عندنا للتجريد شرحان، الأول فتح المبدي وعرفنا ما فيه من مخالفات، والثاني لصديق حسن خان اسمه عون الباري. عون الباري طبع في حياة مؤلفه بحاشية نيل الأوطار. شوف الآن يطبع كتابه، هو الذي طبعه بحاشية نيل الأوطار. نريد أن نقارن في أنه طبع أكثر من كتاب، وطبع تفسير ابن كثير بحاشية تفسيره، فجعل تفسيره هو الأصل والذي في حاشية ابن كثير، وهنا جعل نيل الأوطار هو الأصل وبحاشيته شرحه لمختصر البخاري. لماذا؟ لأن له عناية تامة بالشوكاني وكتبه، فآثر الشوكاني في صلب الكتاب وجعل له الحاشية، بينما ابن كثير جعل كتابه هو الأصل والتفسير في الحاشية، مع أن المفترض العكس، لأن كتابه فرع ما هو أصل. عنايته بالشوكاني رحمه الله، وإن كان اتهم باتهامات كثيرة حول نقل الحرفي من كتب الشوكاني ويزيد عليها أشياء يسيرة وينسبها لنفسه، حتى قال بعضهم أنه ليس هو الذي تولى هذه الأمور، وأنه في الأصل ملك، هم من أهل العلم الراسخين فيه. على كل حال هو له عناية بالشوكاني وكتبه، والذي جعلته هذه العناية هي التي جعلته يتصرف مثل هذا التصرف. ووضعوا مقارنة بين الروضة الندية وبين الدرر المضية، الدرر البهية في شرح أو الدرر البهية في شرح الدرر المضية العكس. المقصود أن هذا الشوكاني وهذا الصديق يعني لما طابعوا الروضة الندية، وقد طبعت قبل كتاب الشوكاني اللي هو الأصل، ثم طبعوا كتاب الشوكاني فجردوه من الزيادات وأضافوا زيادات صديق في الحاشية، فتبين صحة ما يقال من أنه، ولا نقول دائما، أنه يأتي إلى كتب الشوكاني ويزيد عليها ويزيد عليها، ويبين الخلل إذا طبع كتاب حاشية كتاب وأنت تقرأ هذا الكتاب وبجانبه هذا الكتاب يبين الخلل والنقل. أما هذا يطبع بجهة وذاك في جهة قد لا يتبين، أو لا يكتب له اشتهار الكتاب الثاني فلا يطبع أصلا فيستمر الستر على صاحبه. المقصود أن كتاب صديق هذا لمن أراد أن يقرأ في التجريد نافع، وليست فيه مخالفات إلا يسيرة جدا، يعني مخالفات يسيرة حتى في تفسيره بعض الألفاظ التي أنكرت عليه، وكتب له ابن سحمان كتاب وألف تنبيه ذوي الألباب السليمة. وعلى كل حال هي يسيرة بالنسبة لمخالفات غيره، إلا أن الذي ينبغي أن يبين في مثل هذا أن فيض أو عون الباري هذا 90% منه منقول من إرشاد الساري بحروفه، وله إضافات وله إضاءات نافعة وتوضيحات، لكن 90% منه مأخوذ من إرشاد الساري. والذي يوضح هذا يبينه أن كتاب الإيمان بدء الوحي والإيمان مطبوع مع إرشاد الساري، يعني النووي ثم إرشاد الساري ثم عون الباري، تقرأ الثلاثة في صفحة واحد. مثل هذا يكشف مثل هذه الأمور. على كل حال من أراد شرحا مختصرا للتجريد عليه بكتاب صديق، وإن كان مأخوذ من إرشاد الساري، لأن الذي يريد أن يقتصر على المختصر يصعب عليه أن يراجع أصول شروح الأصل، يراجع فتح الباري ولا عمدة القاري ولا، يقتصر على هذا. هذا الكلام جره الكلام في الكتابين، النقل عن فتح المبدي، وحنا جرت عادتنا أن إذا تعرضنا لكتاب أننا نستطرد فيما يتعلق بالكتاب، وبعض الطلاب يقولون أنهم يستفيدون من مثل هذا. يقول: وفيه دلالة على أن سماع الملك وغيره من الله تعالى يكون بحرف وصوت يليق بشأنه سبحانه، وقد دلت الأحاديث الصحيحة الكثيرة على ذلك، خلافا لمن أنكره فرارا عن التشبيه وأوله بخلق الله للسامع علما ضروريا والسنة المطهرة ترده كما هو مقرر في محله. أيهما أقدم، الشرقاوي ولا صديق؟ ها؟ لا، الشرقاوي مات قبل 300، قبل 1300، 1280 أو 70، وصديق مات سنة 1307. هذا الذي تقدم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس أحد أنواع الوحي، والثاني هو الذي أشار إليه عليه الصلاة والسلام: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا رجلا. في الحاشية من الفروق يقول: على مثال رجل. نعم، إيه، على كل حال أنه إذا أفاق عليه الصلاة والسلام وعى عنه ما قال، وعى عنه ما قال، ومع ذلك الله أعلم. على كل حال بيئة التفصيل وجميع الأنواع إن شاء الله. النوع الثاني هو الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا. في الحاشية في الفروق قال: طاء على مثال رجل. عرفنا أن الطاء رمز لأبي الوقت عبد الأول، نعم، وطاء لأبي الوقت. وأحيانا يتمثل أي يتصور، لي أي لأجلي، فاللام تعليلية، وفي رواية إلي، وفي رواية إلي. في السلطانية ما فيه رمز على لي ولا رقم، ما يدل على أنه فات هذه الطبعة وهي مأخوذة من اليونينية فاتها بعض الرموز. وقد يتصرف من مثل اليونيني فلا يثبت بعض الرموز التي لا يرى فيها فائدة، لي وإلي قد يرى أنها ليس فيها فائدة. وفي شرح ابن رجب فروق لا توجد عند اليونيني ولا غيره، ما يدل على إحاطة الحافظ ابن رجب بروايات البخاري رحمه الله. وفي رواية إلي والتمثل مشتق من إيش؟ من المثل أو من المثل؟ تمثل يتصور، تمثل يتصور. والتمثل مشتق من المثل ولا المثل؟ المثل، المثل. وهل في هذا التمثل مستمسك لمن يقول بجواز التمثيل كما استدلوا بحديث الثلاثة الأقرع والأعمى والأبرص؟ تمثل لهم الملك وجاء كل واحد بصورته. في قوله عليه الصلاة والسلام أحيانا يتمثل لي الملك، يعني يتصور. والسؤال الذي أورد أنه هل يمكن أن يستدل بمثل هذه الكلمة على جواز التمثيل أو على مشروعية التمثيل؟ أولا التمثيل فعل وقول مخالف للواقع، تمثيل مخالف للواقع بالقول والفعل، وعلى هذا هو داخل في حيز الكذب، وداخل في حيز الكذب، فالأصل فيه المنع، المنع. ومثله المناظرات الوهمية التي يعقدها شخص واحد يجعل نفسه أكثر من واحد. المناظرات قد تكون على لسان من لا يتكلم، مناظرات بين طيور، مناظرات بين حيوانات، مناظرات بين علوم، وقال علم التفسير كذا، وقال علم الحديث كذا، وقال علم الفقه كذا. المناظرات موجودة يبين فيها فضائل هذه العلوم، كل علم يتكلم بلسانه يبين فضله. هذا مطابق للواقع ولا مخالف؟ مخالف. إذن هو كذب. المقامات، حدث الحارث بن همام قال ما في حارث ولا همام. نعم كيف؟ نعم، إلقاء الطرائف على ألسنة من لم يقلها، وابتلي بعض الجهات بهذه الطرائف. هذه تختلف، هذه ما يختلف أحد في كونها محرمة، ما يختلف أحد في كونها محرمة. يعني إذا نسبت إلى شخص أو إلى جهة لم يقل هذا لا شك أنه تقول. كثيرا ما تكون فيما يتأذى به من نسبت إليه. عندنا الآن التمثيل والمناظرات والمقامات. المقامات ألف فيها أهل العلم وتداولوها، فهذا منها طلاب العلم، وحفظت كثير مما من مفردات اللغة وجملها التي يحتاج طالب العلم بأمس الحاجة إليها. المناظرات، تعقد مناظرة بين شخص وخصمه، وفي شفاء العليل لابن القيم مناظرة بين سني وجبري، مناظرة بين سني وقدري، مناظرة كثيرة يعقده ابن القيم. مناظرة بين ذي لحية ومحلوقها، هذه مناظرة طبعت قبل 50 سنة، نعم، أو 60 سنة، وكان الذي عقدها ملتحيا، طبعت الطبعة الثانية وقد أزالها، أزال اللحية، وما زالت المناظرة باقية، ويذم حلق اللحى، صلى الله الثبات. المقصود أن مثل هذه المناظرات هي مخالفتها للواقع، ما في إشكال، هي مخالفة للواقع. يعني ما يمكن أن يقول علم التفسير أنا شرفي بشرفي المقصود وأنا أفسر كلام الله جل وعلا وأنا كذا كذا، ما يمكن. وعند أهل العلم ما يرددونه كثيرا من لسان المقال ولسان الحال. علي رضي الله تعالى عنه لما دخل المقبرة خاطب القبور وخاطب المقبورين وردوا عليه، أو هو رد على نفسه، أما نساؤكم فقد تزوجت وأما أموالكم فقد قسمت. المقصود أن مثل هذا موجود يعني في كلام أهل العلم، فهل يمنع لمخالفته الواقع ودخوله في حيز الكذب، أو نقول لما يترتب عليه من مصلحة راجحة يؤذن فيه؟ وقد أبيح الكذب في مواطن رجحت فيها المصلحة. نعم، ونجيز كل هذه الأمور حتى التمثيل. نعم، قد تترجح، قد يكون عليه فيه مصلحة، لأن بيان المطلوب بالفعل أقوى من بيانه بالقول، لكن البيان الذي نحتاج فيه إلى مخالفة الواقع ونتعدى فيه ما جاء في الشرع، يعني هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة وقد وكل إليه بيان الشريعة؟ نعم، هناك كذب بالقول وكذب بالفعل. لو حصل، وقد حصل، المرور قال لما كثر الناس وهم يفتشون على رخص، قال الذي ما معه رخصة يقف، يعني الذي مشى وهو ما معه رخصة كاذب ولا صادق؟ بالفعل، بالفعل، كأنه قال أنا عندي رخصة. نقول هذه الأمور لا بد من تحريرها، فما يترتب عليه مصلحة راجحة ولا يترتب عليه مفسدة بحال من الأحوال مثل هذا كلام أهل العلم يحتمله، وقد جاء في النصوص ما يدل على بعضه من إباحة بعض أنواع الكذب. لكن هل يمكن أن نستدل بحديث الباب وحديث الثلاثة الأقرع والأعمى والأبرص على جواز التمثيل؟ من الذي أذن بمثل هذا؟ هو الله جل وعلا الذي يملك، فكونه يأذن به غيره ممن لا يملك يختلف الحكم. ها؟ يعني إذا كانت العلة موجودة في إرسال الملائكة الملك إلى الثلاثة، لكن هل الهدف في كثير من التمثيل الإصلاح أو الترويح؟ ها؟ شو؟ الترويح الملحوظ فيه أكثر، ولا يباح الكذب من أجل الترويح، وقد يرتكب في ثنايا هذا الترويح أمور محرمة أخرى، وهذا هو الحاصل في واقع التمثيل والممثلين. لكن لو افترضنا أن فئة من أهل الفضل والاستقامة قالوا لن نرتكب في هذا محظور وهدفنا الإصلاح للترويح، نعم، يعني المسألة مفترضة في مثل هذا، يمكن أن يقال أن التمثيل إذا قصد به الإصلاح المحض دون ما يصاحبه من ترويح إلقاء الكلام أخف منه. مهم مقصود أنه يستمع من يراد توجيهه أو يصغي من يراد توجيهه، يصغي للكلام أكثر من التمثيل إذا كان جاد. على كل حال لا داعي له، وإن كان العلماء اختلفوا فيه، منهم من أباحه ومنهم من منعه. وأما بالنسبة للمناظرات فمصلحتها راجحة ولا يترتب عليها محظور. والمقامات التي حفظت لنا كثير من مفردات اللغة وتراكيب الكلام أيضا تداولها العلماء على مر العصور، وإن كان الحريري في آخر مقاماته تمنى أن لو خرج من مقاماته كفافا لا له ولا عليه، لأنه يستحضر مثل هذا، لسيما وأنه سلك بعض المخالفات في ثنايا مقاماته. وفي مقامة مدري الله الصفدية سيته على لسان أبي زيد مدح السؤال، سؤال الناس والتكف اللي هي الكدية، مدح مستدلا بما حصل من موسى والخضر، استطعم أهله، استدل على ذلك وأن هذا شيء ممدوح، ولكن القرطبي رحمه الله تعالى شد عليه في هذا المقام، رد عليه رد قوي. فإذا اقترن بهذه المخالفة للواقع محظور آخر، هذا لا ترد في منعه، لكن يبقى أنه إذا المصلحة عظمت في هذا والناس يحتاجون إلى تلوين شيء من الكلام، إلى تلوين شيء من الكلام، ولذا النصوص ما جاءت على وتيرة واحدة، ما جاءت كلها أوامر ونواهي، جاءت في قصص وجاءت في أخبار في ضمنها الأمر والنهي. نعم. الآن فيه إحداث كبير في الوسائل، إحداث كبير، يعني الكتب التي تعلم الأطفال، وسرى ذلك إلى كتب الكبار، تجد الطباعة تكون بألوان، وتجد رسوم تصاحب هذه الكلمات، وتجد أشياء ما كانت معروفة في التصنيف عند المتقدمين، بل تعدى ذلك إلى القرآن، القرآن طبع بالألوان، وكل موضوع من موضوعات القرآن له لون. نقول كون الإحداث يصل إلى هذا الحد ويصل إلى كلام الله جل وعلا، هذا لا شك أنه مرفوض. وإذا طبع الكتاب بلون واحد أو بألوان ووضعت معه صور على حد زعمهم أنها تعين على معرفة الحروف، إذا وصل الطفل إلى حد يعرف فيه الحرف هو ليس بحاجة إلى هذه الصورة، وما لم يصل لن يعرف من خلال هذه الصورة، ترسم له قط علشان يعرف القاف والطاء وتلقنه، هذه قاف لأن هذا قط، هم هذه طاء لأن هذا قط، وفي النهاية يقول لك بس ما استفدنا يعني من الرسوم هذه، يعني ما استفدنا من هذه الرسوم، يعني الاسترسال في مثل هذه الأمور لا غير مرضي، لأن وصلوا إلى حد أمور يجر بعضها بعضا، وما ضر الناس علموا على مر العصور والقرون وظهر منهم النوابغ على الطريقة المألوفة والمعروفة عند أهل العلم. نعم، هذا الأصل. المقصود أنه إذا حصل مطابق مخالفة الواقع هذا كذب، لكن كون يترتب عليه إثم أو لا يترتب عليه إثم هذا محل النظر، لكن إسناد القول إلى غير قائله الحقيقي هذا مخالف الواقع. نفس لنا أنا أقرره أن المبالغة مخالفة للواقع وجاءت في النصوص، لا يضع عصاه عن عاتقه حتى ولو وقت النوم. المقصود أن مثل هذه الأمور يقتصر منها على قدر الضرورة ولا يتوسع ويسترسل فيها إلى الحد الذي حصل الآن هذا، وإذا كانت مصلحتها راجحة ومفاسدها مغمورة هذا معروف عند أهل العلم. يعني من الطرائف ويتعلق موضوعنا في وسائل الإيضاح، أن يعني شخص ذهب بأمه كبيرة السن إلى مدرستها المسائية للاختبار، وفي طريقهم إسعاف، واقف عند الإشارة قال اقرأي هذا، بدت تهجى حرف حرف، وفي المجموع ما قالت إسعاف، قالت شيء ثاني، يعني على حسب ما تعرف عن هذه السيارة، يعني عبرت من عندها. الله المستعان، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.